قصر المحروسة لكم النحل جبلي. البسطجي حمدي أحمد. منكم النحل المحطة أو منها إلى الإسكندرية. حسن السكر. ونحيطكم علما بإن الجاموسة ولدت بالسلامة، ونحمد الله ونشكر فضله. عيد الشريف. البسطجي في قصة الأديب الكبير يحيى حقي. البسطجي كتبها للإذاعة فراج إسماعيل، أخرجها عصام لطفي. ايه يا عبس مال ده؟ الزبون مكلم اول ليله اخر شهر بقى وباين السلك ضربه يابا. وهو عباس يا ابني بتاع الكلام ده، ده اول الشهر عنده زي اخره. على رايك كله سلف ودين. امال بس ايه الحكايه؟ مالك يا عبس؟ ودوني كوم النحل. او كده اطلع بقى، اطلع بالنكت الحلوه دي. مال قول. انا مش بنكت. الله ينكت عليك يا اخي. ايه الموضوع؟ اتنقلت. بتقول ايه؟ نقلوني الصعيد. يا ليلتك اللي مش فايته، بتتكلم جد؟ نقلوني كوم النحل. وايه كوم النحل دي؟ معرفش بلد ولا قريه تبع اسيوط. اسيوط حته واحده؟ طب وايه اللي رماك الرميه دي؟ مفيش غيره رئيس المكتب. يا اخي ما قلنا لك ماي، طول عمرك دماغك ناشفه. اسمع كلامه هاود يا ابني هاود. يا مرحب. اهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامه. اهلا. يا ايه ده انت اسم الله على اسمك بتنهج ومش قادر تاخد نفس. ساعه وانا ماشي وسط الرمل والعفار، هما يعني لازم يحتفوا المكتب الحدفة السودة دي؟ معلاش بكره تاخد على السكه. ايه ده، انت الفراش بتاع المكتب؟ لا، اني محمد افندي. يا سلام، بطلع يا محمد افندي شغل ايه يعني؟ اني الصراف. صراف؟ ايوه. وعندك اجازه ولا ايه؟ لا، وهاخد اجازه اعمل بيها ايه؟ ايه امال بتشتغل بالمنظر ده؟ ايوه قصدك على الجلابيه؟ الجلابيه. اصل الحكايه هنيه ماشيه بالبركه، بكره تتعود على الجلابيه وعلى الزكيت كمون. ايه ده؟ مين اللي جاب الحاجات دي هنا؟ دول اسم الله على اسمك، شوية فراخ وعنزه بتوعي. عنزه وبتوعك وحطتهم في المكتب بتاع البوسطة؟ يا سيدي قول يا باسط، بكرة نشتري لك اسم الله على اسمك خروف من المعلم بسطاوي علشان تربيه. اتفضل شيل الحاجات دي من هنا. اتفضل. لا لا لا لا لا، ما هو بس اقول لك شيلهم قسما بالله العظيم، ان خرجتهم من هنا لو كنت مطرحهم لك في السجن. واه واه واه، ده انت باينك صعب قوي. شيل. خلاص يا جميلة، مش هنشوف بعض تاني. مش معقول يا مريم. مش معقول ازاي؟ ادينا خلصنا الدراسة وحنستلم الشهادة وكل واحدة تروح في حالها. مش ممكن يا مريم، ده انت اكتر من اختي. لو تيجي النخيلة عندنا يا جميلة، نفسي تيجي. انا نفسي اجيلك يا مريم. طب ده حتى اخويا خليل نفسه يشوفي. خليل؟ كل مرة أكلمه عليكي وأقول له كده إحنا بنحب بعض، لحد ما قال لي إنه نفسه يشوفك. بس أنت عارفة أبوي صعب قوي يا مريم، ده بالعافية لما رضى يدخلني مدرسة داخلية. اسمعي، إيه؟ أنت مش خالتك عندنا في النخيلة؟ أيوه. طب ما تخلي أبوكي يوديكي عندها، إن شاء الله تقعدي يومين ثلاثة وهو نتقابل هناك. والله فكرة يا مريم. اسمعي، إيه؟ أنا هقول لأمي عشان تكلمه، بس على الله يوافق. يا ريت يا جميل، يا ريت. بلد اللي تروحها دي يا ولية؟ البت نفسها تتفسح. يا سلام. تتفسح؟ قصدي نفسها تشوف خالتها دي، حتى خالتها طلبها من زمان. البت تعبت من كتر المذاكرة طول السنة وهي نجحت. هي يا سلام اهو نودوها تقعد لها كد جمعة وتعاد. طيب بكرة الصبح وديها، بس مش ههملها هناك اكتر من جمعة واحدة. بس لو اتأخرت عن كده انتوا احرار بقى. هيه، ولما جورج افندي شافك بتقلده عمل لك ايه؟ ساعتها قلبي وجع وهو بيبصني من تحت النظارة. لكن الحمد لله ربنا ساتر. ازاي؟ اصله كان بيحبني لاني كنت الاول في الفصل الانجليزي. جميلة زيك يا خليل، بتحب الانجليزي؟ صحيحة جميلة ولا مريم بتجاملك؟ لا هي جميلة مالي ابدا. اصلها يا ستي باين عليها مكسوفه مني. لا ابدا ابدا. يبقى لازم انا اللي مكسوف. مسافر على طول كده؟ ايوه يا جميل، اصل المدرسه اللي هتوظف فيها في مصر. يا بختك. عليه يعني هتشتغل وهتقعد لوحدك وهتروح مصر. وانت ما انتش ناويه تشتغلي؟ وهي مريم اختك هتشتغل؟ ها لا، يبقى اشمعنى انا اللي هشتغل؟ ولا انت فاكر نفسك في مصر؟ ده كويس اللي ابويا رضى يخليني اتعلم. تعرفي يا جميله، مريم اختي يا ما كلمتني عنك، بس ما كنتش فاكر انك بالشكل دي. ازاي؟ كلامك، شكلك، ركتك، كل حاجة فيك بحس اني كنت بحلم بيها. انا بحس ان كل دقيقة بتمر بتقربنا من بعض اكتر. جميل مالك؟ جميل انا قلت حاجة زعلتك؟ لا ابدا ابدا. امال ليه الدموع دي؟ دي دموعك غالية عليا قوي يا جميل. جميلة، أنا بحبك يا جميل، بحبك ومش هقدر استغنى عنك. خليل، أنا بحس إنك ملكي جميلة. لا يا خليل. جميلة، خليل. أنا بحبك يا جميلة، بحبك وهتجوزك. يا خلاص. إيه اللي حصل؟ في إيه يا أخ؟ مصيبة يا فندي، مصيبة كبيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة إيه؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي مات؟ الجاموسة ماتت. جاموسة؟ أيوة، جاموس الشيخ رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. جاموسة يا صلط، كل الصوت ده عشان جاموسة؟ ده إيه يا رب الحظ المنيل ده؟ اللهم فوت الليلة دي على خير. جميلة. أيوة خالي، انت لسه ما نمتيش؟ ما انا حنام اهو. مالك يا جميلي؟ لا ما فيش يا خالتي. الدموع في عينيكي، مالك؟ حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه. انت زعلتي ويا مريم؟ حصل حاجه ولا كوم النحل وحشتك؟ لا ابدا ما حصلش حاجه، انا بس افتكرت ايام المدرسه. صباح الخير يا سعد بس افندي. اهلا. ايه نمت كويس ليله امبارح؟ قوي. ما هو باين عليك الانبساط قوي. انبساط وبس؟ ده انا حطق من الانبساط. هو انا عرفت انام خالص يا راجل؟ لازم شربت شاي تقيل قبل ما تنام من ماركه لانشو. شاي تقيل؟ ده خبيت كل تقيله بقى، تقوموني من عز النوم عشان حتة جاموسة. جاموسة يا صلط. الله الله الله، هو ده بقى اللي مزعلك يا راجل؟ بكرة تتعود على كده. اتعود؟ ده انا قمت مفزوع من الصوات اللي ملا وداني، افتكرت الدنيا اتقلبت. قال واسأل واحد من اللي واقفين يقول الجاموسة ماتت. لا وكان ناقص يعيط جاموسة يخلق جاموسة. أبا وهي دي شوية أسعب بس أفندي، ده الراجل صاحبها بيته اتخرب. أمال لو صاحبها اللي مات تعملوا إيه؟ قالوا الواحد يتفزع عشان حاجة معقولة مش جاموسة يا خلي. اسم الله على اسمك، بكرة يا ما هتترجف ولا مفيش أي حاجة. ايوه عركة تحصل طلق نار واحد يتقتل. يا صلاة النبي أحسن. أنا كان إيه بس اللي جابني هنا؟ والله أنا خايف، خايف لا تغير أنا وأبقى زيهم. جميلة خليل خلاص هتسافر وتسيبني؟ أنا مش ممكن أسيبك يا جميلة، بس لازم أروح عشان أستلم الوظيف وهرجع تاني على طول. شهر واحد، شهر واحد بس يا جميلة. وهعرف إزاي إنك رجعت؟ ده أنا راجع بكرة أكون من النحل ومش هقدر أخرج من البيت. حبقى خلي مريم تسافر لك مخصوص. خليل أنا خايفة، مش قادرة تصور إنك تتخلى عني. أتخلى عنك؟ اخص عليك يا جميل، هو أنا جبان للدرجة دي؟ اسمعي أنا حبقى. لا بس ما ينفعش. إيه هو اللي ما ينفعش؟ ومالك اتخضيتي كده ليه؟ كنت حقولك إن هبعتلك جوابات بس يعني. أنا هبعتلك لحد ما نشوف صرف. اسمعي خدي العنوان، خدي يا جميل، ده عنواني في مصر. أنا هقعد عند ابن عمي لحد ما رتب أموري. شيليه معاك. خليه معاك يا خليل. ده العنوان يا جميلة. أنا حفظته خلاص ويستحيل أنساه. يا حبيبتي يا جميلة أنا خايفة يا خليل، خايفة للبعد ينسيه. أحلف لك بيه إني مش هخونك، اوعي تفكري. أنا بقيت في يدك، حياتي بقيت ملكك يا خليل. لسه خايفة؟ لا دلوقتي مش خايفة، بس مش عارفة هصبر ازاي. جميل خليل. الله جميل. ايوه يا ماي. انت بتكتبي ايه؟ لا مفيش، ده انا بتسلى. ما كفاكيش مذاكرة طول السنة؟ ده عينيكي توجعك عاد. بوسطة الأستاذ خليل إبراهيم. أيوة. لا الجواب. ألف شكر. شكرا. العفو. ده من جميل، هو خطاه. يا حبيبتي يا جميل. خليل وحشتني، شوف كم يوم فاتوا كأنهم سنين. أنا هفضل أكتب لك لحد ما ألاقي طريقة عشان تكتب لي. نفسي تكتب لي جواب يا خليل، بس كيف ما عرفش. خليل فاكر يا خليل. يا نظري ولا تقولي ليش يا جميلة؟ ما كنتش فاكرة ان الجوابات لها قيمة للدرجات. ده الحب حرك صح يا ولاد، بقى عشان مش قادر يبعت لك جواب تقوم تبكي البكا ده كله. الفراق صعب يا ام احمد. انا معاك يا جميلة، على كل حال خليل هيبعت لك الجوابات. يا ريت يا ام احمد، بس ازاي هيبعتها لي؟ ازاي يبعتها؟ على عنواني واديها لك في السر. يا حبيبتي يا ام احمد ربنا يخليك لي، بس اوعي حد يعرف حاجه. اخص عليك يا جميله، سرك في بير. ما فيش يا اخويا جوابات لي. اسمك ايه؟ بقى مش عارفني، ما كانش العاشة. يا ستي هو انا بنجم وانا ايش عرفني؟ معلش اصلك لسه جديد. انا ام احمد. ام احمد؟ استنى كده، متهيالي في جواب بالاسم ده. اتفضلي يا ستي. من يدي ما عدمهاش ابدا، يمتعك بشبابك تتهنى. وليه غريبة قوي، عينيها فيها لمعان عجيب. يا محمد افندي. ايوه يا شعيب افندي. بقول لك ايه؟ ايه ايه الولية اللي كانت هنا دي؟ ام احمد. يا سلام ام احمد. ما انا عارف اسمها يا اخوي، عارف انها ام احمد، لكن ايه حكايتها دي يا سيدي؟ بقى اسم الله على اسمك، بلعنا ودايا ومعدده وكل حاجه، ما فيش مخلوق ما يعرفهاش في كوم النحل. بان عليها عيقه قوي. لا ده انت ما شفتهاش في شبابي، ده كل رجالة البلد حفيت رجليهم عليها، لكن ما تجوزتش غير 4 مرات بس. ايوه وكل نسوين البلد يعرفوها وعيقولوا لها كل اسرارهم حتى البنات عيصحبوها في السر. طيب يا سيدي تقدر تتوكل على الله. ايه اروح؟ لا يا اخويا تشوف شغلك. خد يا جميل جواب من خليل. يا حبيبتي يا ام احمد ربنا يخليك لي. حبيبتي املي نور عيني جميله، انا فرحان فرحان، كانت فرحتي كبيره لما قلتي لي عن موضوع ام احمد، بس خلي بالك اوعي حد ياخد خبر بحاجه. انا بخير يا جميله بخير، بس مش هرتاح الا لما اشوف جميل. التلامذة بيحبوني في المدرسة والناظر مبسوط مني، أصله كتب عني تقرير كويس، وكل ده عشان وشك حلو علي يا جميل جميل. يا راجل افهم بس. وبعدين بقى مش معقول كده، استنوا بس يا رجالي. ايه كمل يا ضاحي. بس يا سيدي بس، تاني يوم بعت البت بنته عشان تاخد متر جاز وباكوشاي وورق الدخان. ايه قلت لها بعتي لابوكي في حاجه دي؟ وكمان بتقول فيها حاجه؟ يلا طيب ما انا اللي غلطان اللي بشتري مين يا راجل؟ يا كلام ما تستنى بس يا راجل، انت بس هات منك لوجك خابط. صلوا بينا على الناس. اللهم صل عليه. بقى دلوقتي يا ضاحي محمود عنده حق في ساعه. ايه وهتقول لي ليه؟ اقول لك ليه، لان خاله كان عنده ولسه واصل من البند. طب يمين عليا ما كنت اعرف. ايه بوه بوه بوه ده ناصر البصه جاي هناك اهو. ايه طب طب روحوا انتوا دلوقتي بعدين هنتكلم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام. مرحبا بك يا سي عباس افندي. اهلا اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا اهلا اهلا يا مرحبا يا سيدي. المجلس اللي انت عامله قدام المكتب ده اصل الواد محمود اسم الله على اسمك بعت يشتري من ضاحي متر جد. وانا مالي ده كله؟ اسمع بقى اما اقولك الحركات دي انا محبهاش. ايه حركات ايه بس يا سيدي؟ حركاتك دي كل يوم تعملها لي قهوة ولا مجلس صلح؟ الكلام ده تعمله هناك على المصطبة، انما اللت والعجل ده انا محبوش. ايه طب روق روق امالك دي. جيب جيب جيب اشيل عنك جيب. متشكر يا سيدي. إيه انت جبت حاجة من البندر؟ لا. امال ايه الجزايز دي؟ لانشو دي ده زيت وخل يلزم خدمة؟ لا تشكر يا سي عباس افندي. انت مزعج بشكل عجيب. اخ يا ابن الفرطوس اقطع دراع مكان الجزايز خمرة، واني بقول وش اصفر ليه؟ اتريه من كتر شرب اللانشو. أنا بقول إيه يا سي عباس أفندي؟ إيه أخوي؟ الواد راضي سأل عليك من شوية وقال لي إنه حيفوت عليك تاني. يطلع إيه ده راضي يا سيدي؟ ده. اسم الله على اسمك ده الغفير الخصوصي لحضرة العمدة. العمدة؟ إيوه. وكان عاوز إيه الغفير الخصوصي لحضرة العمدة؟ كان بيقول إنك ما دفعتش الأجرة بتاع السكن. آه، طب وإيه يعني؟ ليه خبريه بس يا سي عباس افندي؟ الايجار اللي بدفعه غالي ولازم انقصه عن كده يا اخي. اباه طب وما قلتش ليه من الاول يا سي عباس افندي؟ ما كنتش اعرف انه ضحك عليا الراجل الضلالي ده. يا لهوي ضحك عليك كيف؟ الاوضه اللي بنام فيها عمر الشمس ما هوبت تحيتها، ولا الفران؟ الفران زي الارانب هربهم له دول اخرين ولا ايه؟ ولا الدبان والناموس؟ يا سي عباس افندي كلكم وحضره العمده كوم، ده عبد السميع وهدان يا سي عباس افندي. نعم يا اخويا العمده. ويطلع ايه عبد السميع وهدان ده يا اخوي؟ ما هو زي اي واحد جاي من ورا الجاموسه. وطي صوتك امال يا سي عباس افندي. اسمع بقى انا جاي تعبان والحر مزهقني خلق، انت فاهم؟ ارص لك كرسي دخان. كرسي دخان في المكتب؟ ما تيجي يا اخوان نلعب لنا 10 كوتشين احسن. يلا الكوتشين اهي. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خد يا ام احمد ابقرمي الجواب ده في البوسطه. حاضر يا نور عيني، من عناية الاثنين. تسلم عينيك، والله انا مكسوفه منك. اخص عليك يا جميلي، هو انا عملت حاجه اكتر من كده يا ام احمد؟ كفايه انك رايحه وجايه بالجوابات، مره جواب مني ومره جواب من خليل، ده انا عاملاكي ولا البوسطاكي؟ عوافي يا عباس افندي. اهلا يا ام احمد. اهلا بك يا نور عيني. قول لي يا اخويا، ما فيش جوابات لي النهارده؟ معلش يا ام احمد، فوتي بكره، جايز يكون ليكي جواب، انا تعبان شويه. باين عليك مش مبسوط، مزاجك مش رايق. من الوحده يا ام احمد. اقعد ويا الناس، اقعد على القهوه. الناس هنا مخهم فاضي، كلامهم ما بفهموش، طول ما هم قاعدين يجيبوا سيره بعض ويقروا على بعض. منكم يا شبان ناصر، اقول لك على حاجه تريحك. قولي. اتجوز. انا ناقص. ان كان على الفلوس ما تحملش هم. بقول ايه يا ام احمد؟ تجيش يا اخت انت تتجوزيني ونخلص. انا خدمتك يا نور عيني. الله، دي الحكايه حلوت قوي. اهو ده الموضوع كله يا سعاده البيه، وحضرتك معاون المركز والامر يكون حكومي. طيب اهدى بس يا عمده، روق روق. اروق كيف يا حضره المعاون؟ ده عباس افندي معاك الدمات يا عمار على بطال. يا ده انت منفعل قوي يا عمده. يرضيك كلامك ده يا سعاده البيه؟ يرضيك الغلط اللي بيغلطوا فيه ده؟ بقى انا بيتي مليان دبان وناموس، دي حاجه ما حصلتش واصل. ما تكبرش المساله بالشكل ده يا راجل، ومع ذلك انا هشوف الموضوع ايه ولازم اهدي الامور ان شاء الله. ما هو بصراحه كده، انا ما عايزوش في بيتي، يشوف له مطرح تاني. ماذا والا؟ ولا ماذا ولا الا، دي مساله بسيطه وانا هتصرف. يا ساتر، الدنيا هتولع، الدنيا حر قوي، البلد كلها نايمة كأن عايش وسط أموات. وبعدين في ابن الكلب اللي بيهوهو ده. امشي امشي يا ابن الكلب، بدك القرف انت واصحابك. انا عارف بيربوهم على ايه، جاتكوا الغم. الكونياك طعمه زي الزفت. اخ بس لو يجيني نوم. لكن ازاي هقدر انام في الجو المقرف ده؟ هسلي نفسي بايه؟ كل المجلات القديمه قريتها، كل يوم زي التاني. حياة ما فيهاش أي تجديد ولا طعم. اللي ما في واحدة في البلد دي شكلها يفتح النفس. أهو كان الواحد ينشغل في حاجة بدل شغل البوسطة والجوابات المملة بتاعت كل يوم. طب ما أنا أسلي نفسي وأفتح الجوابات دي. كويس إني جبتهم عشان أفرزهم. هفتح جواب من دول وأقراه وأقفله تاني. لا لا لا، بلاش ليه؟ مش لازم اعرف الناس دول عايشين ازاي وبيفكروا في ايه. ادي اول جواب. من مصر المحروسه لكوم النحل جبلي، ومن كوم النحل المحطه، ومنها الى كوم النحل البلد. نفس الخط، نفس العناوين. وادي الجواب ده. واخبرك يا ولدي ان امك راقده، او يلزمها دواء واجزاء او مرق فراخ. كيف ما قال راغب افندي حكيم الصحة البيطري؟ أجزة ودواء. عباس افندي، قل لي، ما فيش جوابات لي النهاردة يا نور عيني. الله، أنا ليه ما فتحتش ولا جواب من بتوع الولية دي؟ يا ترى جوابتها دي فيها ايه؟ اهو جواب لام احمد. حبيبتي، نور عيني، املي. يا بنت الجنيه، حبيبتي ونور عيني مره واحده. طيب انا اسف جدا لتاخير الجوابات، اصل كان في ظروف بايخه. انا مشتاق لك وحاجه قريب عشان احاول اشوفك ويتم المراد. يا بنتي الايه بقى الوليه القروبه دي يتكتب لها الكلام ده؟ يا لاوي، اتاريها بتلغيني وبتلمحلي على الجواز. اما حته عروسه. انا اقفل الجواب بقى عشان اديهولها الصبح. والله عالي يا ام احمد. صباح الخير يا فندم. اهلا يا ام احمد، في جواب جالك يا ست، اتفضلي اهو. بس لو سمحتي بقى اكتبي اسمك هنا. بس انا ختمي مش معايا دلوقتي، نسيته في البيت. طيب مش مهم، انا هكتبه. يعني ما بتعرفش تقرا ولا تكتب؟ بتيجي لمين؟ ما تقعدي تشربي شاي يا ام احمد. اهني في البسطة. طب وفيها ايه يعني؟ معلش، اصلك معرفش الصعيد. فوتك بعافيه يا نور عيني. مع السلامه يا ام احمد. يا بنت الايه، عينيك بتلمع لمعان وكلامها الغاز مش قادر افهم. بس ايه حكايه الجوابات دي؟ ايه هم شويه ولي عشان امشي. باه ماشي فين؟ رايح اسيوط، ويمكن ابيت هناك لحد ما يجي العسل. طب اقعد على مقطع البطيخ. فين جميله امال؟ جميله راكده على السرير. ليه خبرها ايه؟ قالت كبس عليها النوم. البت دي ما عجبنيش الايام دي، واصل احوالها متغيره ما اعرفش ليه. يا راجل دي قمر 14، اخش اصحيها؟ تعالي نخش لها ما دام تعبانه. جميل، جميله. ابوي خليكي راقده. ايه خبرك؟ ايه تعبانه شويه يا ابوي. تروحي للحكيم؟ لا بلاش، انا خفيت خلاص، بس كان عندي دوخه وراح. خد يا فندي، شيل الخمسة جنيه دول في البسطة. حاضر. اسمك ايه؟ همام خلفاوي. همام خلفاوي، همام خلفاوي، همام خلفاوي. انت عندك كم سنة يا همام؟ عالموسم اكمل 15 سنة. برافو عليك، اقعد يا همام اقعد. متشكر. طب يا سيدي ما تزعلش. انا ما زعلانش. امال مكشر كده ليه؟ هموم الدنيا كتيرة يا فندي. انت كمان شايل الهم من دلوقتي. هات يا اخويا هات. هو الواد همام دي كان عايز ايه؟ كان بيشيل فلوس يا ابن الفرطوس. بتقول ايه يا راجل؟ لا لا لا مش انت، انا قصدي الواد همام. انا مبسوط ان ولد زي ده عنده وعي وبيوفر فلوس من دلوقتي. اصلك ما خبرش عايشينهم ليه؟ ايه ناوي يتجوز؟ لا ناوي يقتل. ايه يقتل؟ ايوه، اصل الواد همام اسم الله على اسمك ابوه اتقتل عشان يقضيها يحوش لحد ما يشتري بندقيه وياخد افطار ابوه. لكن دي جريمه. انتوا هتسموها جريمه لكن احنا هنسميها مجدعه، شرف، مرجله، جهل. الله يخرب بيت اللي رماني هنا. نهايته هتيجي معايا المولد. مولد؟ مولد ايه يا اخوي؟ مولد سيدك الزعفراني. دا دي الليلة الكبيرة اللي لادي. لا يا اخوي انا ما بحبش الزيطة والحاجات ده. احنا حنضحكك وحنضرب بومبو اطاليه وناكل حمص وحتشرب لانشون وحتشوف الغوازي. وفي غوازي في المولي يا ابوي؟ هم غوازي بعجل. انت بتضحك. والله العظيم يا عباس بيهد الملبن قشطة حلاوة طحنية مش الغفر اللي حدانا في البيت. رحت لخالتك في النخيل وانتي احوالك انقلب. ايه اللي جرى؟ لا مفيش. مفيش كيف اذا كان ابوكي نفسه هو اللي قال؟ ابوي قال ايه يا ماي؟ قال البت دبلانه من يوم ما رجعت من النخيل. بس لو تقوليلي ايه اللي غيرك؟ مفيش يا ماي مفيش. ومنور يا شعباس افندي. الله يخليك. ايه رايك بقى في المولد؟ مولد وصاحبه غايب. ما انت ابن نكته. تعال بقى لما نشوف الغوازي. تعال يا راجل تعال تعال اسمع الله على اسمك. اسمع اوعى انتوا عن بعض. يا وعدي احب الحلاوه الصحيليه. بتبص لي كده ليه؟ معجب. يعني ايه؟ يعني والهان اصلي ما شفتش الحاجات دي هنا. باين عليك غريب. اخ والغربه قتلاني يا حلو. قاعد لوحدك؟ لا انا والفران. واه فران. اصل بنت العمده في فران مسكين. اخ قوي. انت منين؟ من مصر ام الدنيا. يا عيني يا حبه قلبي. وقاعد في بيت العمده؟ اه البيت الابلي عارفاه. اللي يسال ما يتوش. استناك. باين عليك شقي. مش قوي. كفاية يعني. الله يحفظك. هو ما تجيش. بتتكلم جاب؟ الله امال بهزر. في كلام كتير قوي عاوز اقوله له. طب ما تقول. بس ده كلام سر. لحقني. امال اصل بقول لك ايه؟ اصل الانجليز هاجموا على بريطانيا. يبقى لازم اجي. اشرب يا حلوة. اهدي خروب. له الخروب بيحطه في جزايز. اصله مستورد بتاع بره. لا يا اخويا لا لا لا احسن بعدين اسكر. اذا كنت انا سكرت من غير ما اشرب. وطي صوتك يخرب. اهدي مالك بتخاف؟ لا لا مش بخاف بس انت عارفه الدبش اللي هنا. وإيه بس اللي رمك على المر يا شاقي؟ اللي مر منه يا شقية. حركاتك زي بتوع السيمة. يا لهوي انت بتروح السيمة؟ أمي اتعلمت الرقص منين؟ دخلت فيلم أنا بنت ناس؟ لا. ولا أنا. داني اتأخرت قوي يا شيخة. لسه بدري. ده الفجر قرب جدا. قبل ما يطلع النهار هروح. لا لا لا لا يا اخوي اني جاي. تقوم ازاي بس؟ ده احنا لسه ما كملناش الكلام. بقى كل الكلام دي ولسه ما كملناش. طيب هما بقى رؤسلنا شوية من بتوعك. هواني فيا حيل. طيب ارقص انا. طب يلا وانا هطبل لك. يلا يا طيعمة. خرابي يا حبستي. يا عباس افندي مفيش داعي. عاوز ايه يا جدع انت؟ خلي الخزية تخرج. ما خرجتش. مفيش داعي يا عباس افندي. الدنيا ليه؟ علي خرج. لا مش هيسكت ولا ما اخرج. مش حد هيقدر يهوب لك. انت مش وش بهدله يا فندي، هاني واخده على الحاجات دي، دول زي الكلاب السعراني. صباح الخير يا عباس افندي. صباح النور، اهلا وسهلا، تفضل. اشكرك، هما كلمتين وماشي. انا تحت امرك يا فندم. انا حسني عبد الله، معاون المركز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازاي الحال؟ اهو زي حضرتك ما شايف كده، جو يزهق ويطلع الروح. ما هو المفروض انك تخلق لنفسك الجو الظريف اللي يخليك ما تحسش بالملل. ازاي بس؟ انا من يوم ما جيت ما شفتش لا سينما ولا مسرح، مع ان في مصر كنت دايما اروح اتفرج. انا معاك في دي، السينما هنا ما حدش بيشوفها، اما المسرح فدي الحاجة اللي الناس هنا ما يعرفوهاش، ومع ذلك تقدر برضو تختلط وتتعرف بالناس. اختلط بايه ولا اتعرف على مين؟ انا ما شفتش هنا واحد حسيت اني ممكن اتكلم معاه. العمدة راجل جلف، الصراف زي بقية اهل البلد، اقرب افندي ليا ناظر المحطة، وده عشان اوصل له لازم اركب الحمار تاني وسط العفرة ومشيله 3 كيلو. تستهلوش ابدا، يبقى انا كفرت. على كل حال احنا هنقعد كتير مع بعض، بس اللي انا فهمته دلوقتي ان انت ما عندكش استعداد تتاقلم بالجو اللي هنا. ابدا ابدا ابدا ابدا. الامل الوحيد ان انا منتظره اني اتنقل مصر تاني. بس امتى؟ امتى يا ربي؟ بس قدرت اعرفه ان الجوابات اللي بتوصل لام احمد بتاخدها البنت اسمها جميله. يا ترى مين هي جميله دي؟ خليل، ايه اخبارك؟ جواباتك ليه بتتاخر عن الاول؟ اعمل معروف يا خليل، اعمل كل جهدك عشان تيجي. انا فورت يا خليل، خايفه لابويا يعرف، لو عرف هيقتلني يا خليل، وانا مش عاوز اموت قبل ما اشوفك. خليل؟ اذا خليل هو ده اللي بتروح له الجوابات في مصر. لكن البنت في ورطه، لو اعرف مين هي جميله دي جايز اكون شفتها، بس ما ظنش. الناس هنا ما بيخلوش بناتهم تخرج من البيوت. أترى أم أحمد كانت خايفة لحسن أسيب البلد، تبقى هي دي جميلة. جميلة ما تخافيش، أنا جايلك في خلال أسبوع، حاجكم النحل واطلبك من عمي سلام. اطمن يا جميلة، اطمن، إن شاء الله ربنا حيوفقني واجنع أبوك. أنا جاي يا جميل، جاي بعد أسبوع، يبقى لازم الجوابات دي توصل بكرة الصبح، لازم أوزعها. لكن لو أبوها موافقش، إيه اللي حيجر الولاد؟ وليه بس التشاؤم ده؟ أنا ما بقيتش أفكر إلا في جوابات خليل وجميلة، كأني صاحب المشكلة. يا جميلي. ابدا يا ام احمد، انا خايفه. إيه خايفه ليه يا ام؟ خايفه من ابوي. قولي يا رب، ربنا كبير يا جميلي. مرحبا. مرحبا بك يا معلم سلامه. مرحبا عم سلامه. قلت ايه يا معلم سلامه؟ قلت لا اله الا الله، بس دي مسألة عاوزة تفكير شوية. أهو خليل قدامك، أهو شاب مليح ومتعلم. لكن أنت شفتها فين يا خليل؟ أنا ما شفتهاش، بس كانت مع أختي مريم في المدرسة وهي اللي قالت لي عليه. طيب وليه ما جبتش ناسك عشان يتكلموا؟ ما هو بقى الدنيا اتغيرت يا معلم سلامة، ناس موافقين وكل حاجة، بس انت وافق. انا ما اقولش الا مع الناس الكبار. ايوه لكن يا معلم، هي كلمة واحدة. يا بنت اسكت يا امال. انا دعت خلاص يا ام احمد، دعت. طفي من بوقك يا جميل. دعت ازاي؟ كيف يا جميل؟ ما فيش حد من اهل خليل حيجي، اصلهم عاوزين يتجوزوا بنت عمه، وابوي عملها حج عشان يرفض، اصله بيحب المال يا ام احمد. اخصع الدنيا يا ناس. انا هكلم امك. امي ما فيش في يدها حاجه، ابويا ما يحبش حد يتدخل في كلامه، اعمل ايه دلوقتي؟ حستنى ازاي؟ لو ابو يعرف حيحصل ايه؟ قلبي وكلني مش عارف ليه. يا ترى الواد عمل ايه مع سلامة؟ لو حصلت عقبات هتبقى كارثة. جميلة، جميلة هتروح في الرجلين لو عارف حد فيهم. بس كنت هعمل ايه؟ طيب اكلم ام احمد. بس ازاي هقولها اني كنت بفتح الجوابات وعرفت كل حاجة؟ لا لا لا لا لا، مش معقول. طيب الحل ايه؟ مسكينة جميلة. لو ابوها لاحظ حاجة يبقى عليه العوض ومنه العوض. طب وبعدين يا خليل هتعمل ايه؟ مش عارف يا صلاح، مش عارف ازاي. انت لازم تتصرف. اللي مورطني اني اتنقلت اسكندرية ولسه على مرتب نفسي. اسمع يا خليل، انت هتنفذ النقل في اسكندرية بكرة، تسافر وتبعت لها جواب من هناك وتكتب لها عنوانك. ايوه، ابعت لها وقول لها انها لازم تسافر لك. مفيش حل غير كده. فعلا يا صلاح، ده الحل الوحيد. ما كانش كده بقى يبقى ضعنا احنا الاثنين. اشوف وشك بخير يا صلاح. كيفك يا عباس افان؟ اهلا يا ام احمد. انا معلش يعني انا اصلي انا لسه ما فرستش الجوابات. طيب يا اخوي هبقى افوت عليك بكره. هذه الجواب اللي جه من خليل، هقراه قبل ما اديله ام احمد. جميل، انا دلوقتي في اسكندريه، اجرت شقه ومستنيكي عشان تجيلي. ايوه يا جميل، ده الحل الوحيد عشان نكون لبعض. لازم تيجي يا جميله، لازم تيجي. والعنوان؟ سلام عليكم. افندم. يا عباس افندم، حضره العمده بيقول لك ميتة هتسيب البيت. انتوا لسه بتوشوا؟ ايه الخوته دي؟ كل يوم البيت، ما كفايه وجع دماغ بقى يا عباس افندي. اسمع ما اقول لك، ثلاثه بالله العظيم انا خارج من البيت اللي بمزاجي، فاهم ولا لا؟ على كل حال ما على الرسول الا البلاغ. ها، سلام عليكم. البيت قال ناس بهايم ما يختشوش. الله، ايه ده اللي ختم الجواب من جوه؟ ايه ده؟ ده ايدي نزلت بالختم على الجواب المفتوح، ختم كوم النحل جوه الجواب. اعمل ايه دلوقتي؟ الختم مش هتمسح. لو قفلته واديته لام احمد، جميله هتعرف، ممكن تقول لخليل ويفضحوني. من حد عارف اللي بعمله ده هترفض. اعمل ايه بس يا ناس؟ احسن حاجه احتفظ بالجواب حتى ما اشوف صرفة. صباح الخير يا سعباس. اهلا يا ام احمد. صباح النور. مفيش جوابات؟ لا ما جاتش. طيب افوت عليك العصر، وانت كيفك؟ الحمد لله. انت احوالك معجبانيش يا سي عباس. انا ليه عملت روحك وشك أصفر وسايب دقنك وبقيت ألبس الجلابية بدل البنطلون زي محمد أفندي تمام. صعبان عليا يا نور عيني، الدنيا مليانة بلاوي. جات شي حاجة يا سي عباس؟ مع الأسف مفيش يا أمه. يعني أفوت عليك الصبح؟ إن شاء الله جايز يكون حاجة جت. خبرية جميلة. خلاص يا أمه، أنا حاسة أني خلاص، لو أبويا شافني يبقى انتهي. خليكي راجع، اوعي تخليه يشوفك. صباح الخير يا سعبان. لسه ما جاتش حاجة يا أم أحمد. ما جاش النهاردة لحد ما فيش بوسطة، يمكن العصر يجي يمكن الصبح. على الله كله يا ولدي. أعمل إيه بس يا ربي؟ عاوز أكلم أم أحمد أفهمها، هقولها إن خليل راح إسكندرية، لكن ما أقدرش، هتسقطني من نظرها. ياني يابا، كل يوم بتعذب بتحرق ومحدش حاسس بيا، والجواب مطبق بظرفه في جيبي. ما حدش حاسس بيه. جميل. ايوه يا ماما، حاسه بيه، حاسه اني حموت يا ماما. سامحيني يا ماما، سامحيني. ادي جوابات النهارده. الله، ده جواب من خليل. الحمد لله. جميل، بعت لك جواب وكتبت لك فيه عنواني في اسكندرية، لازم تيجي يا جميل. انا اجرت الشقة هنعيش فيها سوا، لازم تيجي بسرعة قبل ما ابوك يعرف يا جميل. هكتب لك العنوان تاني. الحمد لله. اول ما تيجي ام احمد هديهولها على طول. البنت في ورطة ولازم ننقذها. بس لو ما كانش الختم جه جوا جواب. لكن معلش يا رب ساعدني. لكن ام احمد ما جاتش ليه النهارده؟ احنا بقينا الظهر ولسه ما جاتش. يمكن تيجي العصر، استنى احسن. وبعدين عمال الف على ام احمد مش لاقيها، تكونش مش في البلد. بس الوقت بيمر ولازم اديهولها. يا ساتر يا رب، كل حتة لازم يكون فيها ميت. في ناس غاوية الحكاية دي، بيجاملوا بعض، متهيألي البيت في المنطقة دي. اسأل مين؟ خايف اسأل حد العمدة يبلغ عني تاني. غريبة، أول مرة أشوف العيال الصغيرين كمان بيعيطوا في ميت. قوليلي يا شطرة، ما تعرفيش أم أحمد بيتها فين؟ ماتت ازاي وامتى وليه يا ام يا ماي؟ يا مصيبتي. خلاص يا ماي، خلاص. جميلة أبوكي. ايوه يا ابو جميله. خد البطيخه دي. هات يا اخوي. امال فين جميله؟ البت عيانه شوي، خليها ترتاح. اه الله، رايح فين؟ هشوفها، البت دي لازمها حكيم. ابوي تعال سيبها ترتاح، شيل الغطا من عليها. ما هو اسكتي. كده جميلة، خص عليك، مش حالي ما كنتيش عارفة اني مستنيك. تكونش خايفة ولا صعبان عليها تسيب اهلها؟ بس ظروفنا كده، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ليه؟ ليه كده جميلة ليه؟ أسأل على الجوابات، بس إزاي وأبوي قاعد في البيت؟ عارف كل حاجة ومش راضي يخرج. كانت غلطة، لكن خلاص حرمت ألعب في جوابات العيال دول. لو ما يكتبوا البعض من جديد هسلمهم جواباتهم من غير ما افتحها ولا بص فيها. لكن إزاي؟ ازاي اتوصل لجميلة؟ ميمكنش في بلد زي دي الواحد يدور على بنت او يسأل. هسأل ازاي الناس عارفة اني غريب وعازب؟ وحتى انا عرفت جميلة اكلمها ازاي؟ انا ماشي ومش حاسس بجسمي، دايخ وعنيا مزغللة، الظاهر ان الحمى مسكتني. لكن ما اقدرش ارقد، ما اقدرش. في بنات ماشيين هناك اهو، تكونش دي جميله ولا دي؟ ممكن دي جميله، لازم دي. تعرفيش جميلة؟ جري برضه. سيديك يا سلام. قلت لك بعدي. ادريس خد يا عم ادريس التليغراف ده، تبعته دلوقتي حالا. ده للعروسه. ايوه. امال مين ام احمد؟ والنبي يا عم ادريس، انا مش فاجلك دلوقتي، وبعدين عيب لما تقرا اللي مكتوب فيه. يا راجل ده انا بضحك معاك. على العموم لو العروسه عرفت مش هتزعل، بس لما تيجي وانا هقول لها بنفسي. مش لو تيجي يا عم ادريس، مش لو تيجي. مش عارف ايه اللي حصل، ليه ما جاتش بسرعة؟ ليه؟ ليه؟ ماشي كده. بس هروح ازاي؟ لا هرتاح ولا هيجيني نوم. حتى محمد الصراف واخد اجازة عشان مراته بتولد. حكمتك يا رب. ناس بتموت، ناس بتتولد. استني يا جميلة اما جيلك. واخد السكينة ليه يا سلامة؟ جميلة جميلة وقف عندك. استنى لحد ما الاقي جميل. جميلة خليل. جميلة. ايه ده بيجروا ليه دول؟ جميلة خليل. جميلة هي جميلة وهو ده ابوها ماسك سكينة هيقتلها المجرم. انا لازم امنعه ويحصل اللي يحصل. قتلها المجرم. مستحيل مستحيل جميلة تموت. دنيا سخيفة زي ما تكون ما بتسمعش. تفضل مهما صرخت فيها ماشية زي العادة. ما حدش يقدر يوقفها. ناس بتموت وناس بتتولد وبتعمل فرح. ليه الدنيا ما بتسمعش؟ عشان عمرها ما بتبص وراها. داست المسكينة، داست البنت وفاتت عليها. جميلة ماتت غدا بسبب أنا. مفيش حد قتل البنت دي غيري أنا. والعجيبة اني هتنقل من هنا وحترقى السنة دي. البوسطجي، قصة الأديب الكبير يحيى حقي، كتبها للإذاعة فراج إسماعيل، إخراج عصام لطفي.